الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فكنا قد انتهينا بفضل الله في الدرس السابق في كتاب البرهان من الكلام على مخارج الحروف، وذكرنا أن المخارج العامة خمس مخارج، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، وذكرنا تفاصيل المخارج الفرعية أو الخاصة الموزعة على هذه المخارج العامة، وذكرنا أن الراجح ما عليه الجمهور من أن المخارج 17 مخرجا، وذكرناها تفصيلا في المرة السابقة. ذكرنا أن الجوف فيه مخرج واحد يخرج منه ثلاثة حروف، والحلق فيه ثلاثة مخارج يخرج منها ستة حروف، واللسان به 10 مخارج يخرج منها 18 حرفا، والشفتان فيها مخرجان يخرج من هذين المخرجين 4 حروف، والمخرج الأخير الخيشوم وبه مخرج واحد وتخرج منه الغن. ثم نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في الكلام على صفات الحروف. أهل العلم بفن التجويد ذكروا فوائد لتعلم صفات الحروف، يعني لماذا نتعلم صفات الحروف؟ ما الفائدة من تعلم صفات الحروف؟ قالوا أن من فوائد تعلم صفات الحروف تمييز الحروف المشتركة في المخرج، يعني الحروف اللي بتبقى مشتركة في مخرج واحد إذا اتحدت في المخرج تميزت بالإيه؟ بالصفة، يعني هما الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد، تمام؟ فيتميزوا في الصفة. مثلا التاء والطاء مثلا، دول الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد، فكلمة مثلا القانتين بالتاء وكلمة القانطين بالطاء، دي معنى ودي معنى ايه تاني خالص. القانتين القائمين على العبادة والطاعة، تمام؟ القانطين بالطاء جمع قانط اللي هو اليائس، تمام؟ فلو ما تميزتش الطاء عن التاء بالصفة هيبقوا الاثنين ايه، يا اما قانتين بالتاء يا اما قانطين بالطاء الاثنين، طبعا ده تحريف للمعنى خالص، تمام؟ مثال مثلا ايه، ازاي والسين مثلا، الرجز والرجس، تمام؟ تميز الصفة بين الزاي والسين يخلي ديت غير دي، لكن لو ما تميزتش الصفة وكان هما الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد، لو الصفة ما ميزتش دي عن دي هيبقوا الاثنين ايه؟ زي بعض. الرجز اللي هو العذاب، والرجس معروف اللي هو النجس او الشيء اللي ايه؟ المتجنب، ماشي؟ فلو ما تميزتش عن بعضها هيبقوا الاثنين ايه؟ اثنين واحد، الرجز والرجس بالسين وديت بالزاي، تمام؟ وزي برضو الظاء والذال الاثنين بيخرجوا من ايه؟ من مخرج واحد، تيجي قول الله سبحانه وتعالى ايه؟ مثلا كلمة محذورة بالذال، محظورة بالظاء، محذورا بالذال من الحذر، تمام؟ محظورا بالظاء من الحظر اللي هو المنع، تمام؟ فدي كلمة ودي كلمة تانية، ده معنى وده معنى تاني، فلو الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد، فلو ما تميزتش الذال عن الظاء بالصفة ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الاثنين زي بعض، وده معنى وده معنى تاني. فاول فائده تمييز الحروف المشتركه في المخرج. ابن الجزري رحمه الله يقول: كل حرف شارك غيره في المخرج فانه لا يمتاز عنه الا بالايه؟ الا بالصفات. الفائدة الثانية: معرفة القوي من الضعيف من الحروف ليعلم ما يجوز إدغامه في غيره ولا وما لا يجوز منها. تمام؟ نعرف الحروف اللي صفاتها قوية من الحروف اللي صفاتها إيه؟ ضعيفة. ليه هتعرف كده؟ لأن الحرف القوي لا يدغم في غيره، تمام؟ إدغاما كاملا يعني، على عكس الحرف الضعيف. يعني هنجيب مثال، مثلا الطاء والتاء. الطاء إذا جاءت ساكنة وبعدها تاء، والتاء إذا جاءت ساكنة بعدها طاء. مثال مثلا تاء ساكنة بعدها طاء، زي مثلا إيه؟ وقال الطائف. التاء تضغم في الطاء إضغاما كاملا. يعني إيه إضغاما كاملا؟ يعني كأنك شلت التاء وحطيت طاء بس. وقال الطائف من أهل الكتاب. ماشي؟ مثال تاني، إن الطاء هي اللي تقدمت على التاء، زي مثلا قول الله تعالى إيه؟ لئن بسطت، بسط بالإطباق بتاع الطاء وبعدين تنزل بتاء، بسطت. ما ينفعش أقول بسطت بإدغام كامل. ليه؟ لأن الطاء أقوى من التاء، ما ينفعش إن الطاء تضغم في التاء إدغاما كاملا. تمام؟ ولكن العكس ينفع، إن التاء تضغم في الطاء إدغاما كاملا لأن هي أضعف منها. تمام؟ فمن فوائد معرفة صفات الحروف إنك تعرف الحرف القوي من الحرف الضعيف عشان تعرف إيه اللي يدغم في التاني منهم. فائدة ثالثة اللي هي تحسين لفظ الحرف، لفظ الحرف المختلف مع غيره في المخرج، تحسين لفظ الحروف المختلفة المختلفة المخارج. يعني كل حرف لما ياخد صفته ده يبقى تحسين ليه؟ لهذا الحرف. يقول الشيخ: الصفات، صفات الحروف، الصفات جمع صفة. ابتداء قبل ما نبدأ في التعريف والكلام ده، الصفات تنقسم لقسمين: صفات ذاتية أو لازمة، ماشي؟ صفات ذاتية أو لازمة ديت الصفات التي لا تنفك عن الحرف مطلقا، يعني على طول ملازمة للحرف، الحرف ما يجيش غير بيها يعني. وصفات عارضة أو عرضية، تمام؟ يعني ان هي تيجي مع الحرف احيانا وتنفك عنه احيانا، يعني تعرض للحرف حينا وتفارقه احيانا. تمام؟ الصفات اللي احنا هنتكلم عنها عليها دلوقتي دي صفات ايه؟ ذاتيه او لازمه، ماشي؟ وياتي الكلام عن الصفات العرضيه ان شاء الله لما ناتي للكلام على التفخيم والترقيق. يبقى اذا الصفات ديت اللي احنا هنتكلم عليها دي صفات ايه؟ ذاتية او لازمة. طيب، يقول: الصفات جمع صفة، والصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم او البياض او السواد وما اشبه ذلك. الصفة ما قام بالشيء من المعاني، معنى واحد متصف بانه ابيض صفة، واحد متصف بانه اسود دي صفة، كل دي صفات، ماشي؟ ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والبياض والسواد وما أشبه ذلك. واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من جهر ورخاوة وشدة وما أشبه كيفية عارضة للحرف، ولا يقصد التفريق اللي احنا لسه قايلينه ان هي ذاتية او عارضة، تمام؟ لا، هو يقصد عارضة يعني بتعرض، يعني تصحب الحرف عند خروجه من المخرج. ويعني كان ممكن يبقى في تعريف افضل عشان ما نقعش في الوهم بهذه اللفظه اللي هي عارضه، يعني ان هي كيفيه يوصف بها الحرف عند حصوله في مخرجه وعند خروجه من مخرجه، كيفيه يوصف بها الحرف عند خروجه من مخرجه. طيب، واختلف كذلك في عدد الصفات، زي ما اختلفوا في المخارج، وقلنا ان هم اختلفوا في المخارج على كم قول؟ على ثلاث اقوال. في اللي قال اللي هو الجمهور اللي هم ايه؟ 17 مخرج. وفي بعض الناس قالوا ان هم كام؟ 16. وفي قول ثالث بانها 14 مخرجا. والصفات كذلك اختلفوا فيها، فمنهم من عدها 17 صفة، وده قول الجمهور واختار ابن الجزري برضو ان هي 17 صفة، ومنهم من زاد على ذلك على 44 صفة، زودهم وخلاهم 44 صفة. في بعض الناس بيعمل لكل حرف صفة خاصة به، تمام، ومنهم من نقصها إلى 14 صفة، يعني بعض الناس قال إن هم 14 صفة بس، تمام، بحذف الإذلاق وضده اللي هو الإصمات، حيأتي بعد كده إن شاء الله، والانحراف واللين، كده حذف 4 صفات من 17، كده بقوا كام؟ 13، وزود هو صفة الغنة، فبقوا كده كام؟ 14 صفة. وإن إحنا هنمشي عليه اللي هو قول الجمهور واختيار ابن الجزري إن هي إيه؟ 17، لغاية ما نأتي للتفاصيل هنشوف إحنا هنقف فيها على كام صفة، لكن ابتداء هنعتبر إن هم 17 لغاية ما إيه؟ ما نشوف في آخر الصفات العد الصحيح لهذه الصفات. ومنهم من عدها 16 صفة بحذف الإذلاق وضده أيضا وزيادة صفة الهوائي. فالإذلاق والإصمت في كتير من علماء التجويد ومن المحققين في هذا العلم لا يعتبرونها من صفات الحروف، وحيأتي إن شاء الله التفاصيل فيها. والمختار مذهب ابن الجزري في عدها 17 صفة، وحيأتي التفصيل زي ما قلنا، ونقول في الآخر احنا هنقف على كم صفة في صفات الحروف. وهي على قسمين، هي اللي هي الايه؟ الصفات اللازمة، لان احنا لسه الصفات العريضة ما جاش وقتها دلوقتي، لكن الصفات اللازمة او الذاتية دي قسمين، قسم له ضد وقسم لا ضد له. قسم له ضد يعني الصفة ولها ضد، وقسم لا ضد له. فالذي له ضد 5 وضده 5، والذي لا ضد له 7، بخمسة وضدهم 5 كده كم؟ 10، و7 يبقوا كم؟ 17 صفة. قال: ولنبدأ بالذي له ضد، فنقول الأول الصفة الأولى الهمس وضده الجهر، الهمس وضده الجهر. والصفة الثانية من الصفات التي لها ضد الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة. فإذن ابن الجزري بيعتبر ان الشدة والتوسط ايه؟ صفة واحدة مش صفتين، يعتبرهم صفة واحدة. وحياة التفصيل لما نتكلم على الشدة والتوسط ونشوف اذا كانوا هم صفة واحدة ولا الاجدر والاصح ان هم ينفصلوا الى صفتين. طيب، الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، كده يبقى على عد ابن الجزري كده كام؟ 4 صفات. والاستعلاء وضده الاستفال، كده 6 صفات. والاطباق وضده الانفتاح، كده 8 صفات. والاذلاق وضده الاصمات، يبقى كده 10 صفات. والسبعة التي لا ضد لها، وهي الصفير والقلقلة والانحراف والتكرير واللين والتفشي والاستطالة، بكده 7 صفات: صفير وقلقلة وانحراف، تكرير ولين وتفشي واستطالة. وإليك بيان ذلك بالتفصيل. يذكر الأول الصفات التي لها ضد، ثم يأتي بالتفصيل على الصفات التي لا ضد لها. الصفات التي لها ضد يبدأ بالهمس. قال: الهمس لغة الخفاء، الهمس لغة الخفاء. واصطلاحا، في اصطلاح علماء التجويد، الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. يبقى جريان الايه؟ النفس. يعني الحرف لما بينطق، حرف الهمس يعني لما بينطق بيصحبه ايه؟ نفس، هوى يعني، ماشي؟ يبقى ده جريان الايه؟ النفس. خد بالك من الضبط، عشان هيأتي بعد كده ان في صفات تانية هيبقى اسمها جريان الايه؟ الصوت. بدي جريان النفس، ماشي؟ جريان النفس يعني في هوى نفس بيصحب الحرف عند خروجه من مخرجه. طيب ايه الحروف اللي هي بتهمس او اللي بيبقى موجود فيها صفة الهمس؟ قال حروفه 10 يجمعها قوله فحثه شخص سكت. فحثه شخص سكت، وهي الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. يعني الحروف ديت لما تأتي ويظهر الهمس فيها عند سكونها يبقى فيها همس، ماشي؟ يعني مثلا نقول مثلا الشين مثلا، مفروض ان لما هنطق الشين هيبقى معها ايه؟ هواء نفس. نقول مثلا ثم استوى على العرش، في هواء طالع، تمام؟ ده اسمه ايه؟ همس. وزي مثلا الفاء، مثلا حرف الفاء الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الهوى اللي طالع ده اسمه ايه؟ صفة الهمس. يبقى جريان النفس الهوى عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، وهكذا في باقي الحروف. الحاء إذا جاء نصر الله والفتح، ماشي؟ والثاء كذلك، والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. والحروف دي تهمس سواء كانت في آخر الكلمة أو في وسط الكلمة. يبقى الهمس قلنا إيه؟ جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. طيب قال وبعض هذه الحروف أقوى من بعض كالصاد والخاء، فإنهما أقوى من باقي الحروف لاشتمالهما على بعض الصفات القوية. هو التفاصيل هتأتي بعد كده، إيه هي الصفات القوية وإيه هي الصفات الضعيفة، تمام؟ فالاعتراض ده يعني ممكن يؤجل لبعد كده لغاية ما تعرف الصفات القوية إيه والصفات الضعيفة إيه، وكل حرف إيه الصفات القوية اللي فيه والصفات الضعيفة اللي فيه. فهو الصاد فيها 3 صفات قوية، الإطباق والاستعلاء والصفير، والخاء فيها صفة الاستعلاء، فهما فيهم بعض الصفات القوية عن باقي حروف الايه؟ الهمس. وأضعف حروف الهمس الهاء، إذ ليس فيها صفة قوية، كل صفاتها ايه؟ ضعيفة، تمام؟ طيب والجهر ضد الهمس الجهر. الهمس جريان النفس، يبقى الجهر هو ايه؟ انحباس جري النفس لأنه ضده. الجهر هو لغة الإعلان واصطلاحا انحباس جري النفس عند النطق بحروفه، بحروف الجهر يعني، لقوة الاعتماد على المخرج. وحروفه 19 وهي الباقية بعد حروف الهمس. يعني احنا عندنا حروف الهمس 10، يبقى اللي باقي بعدهم هيبقوا 19 حرف. وبعض العلماء أو بعض الكتاب مصنفين في التجويد يقول إن حروف الجهر كام؟ 21، تمام؟ وده يقول 19 وده يقول 21. الفارق إن اللي هيقول 21 هيخلي الواو الياء والواو المادية، تمام؟ هيدخلهم. اللي هيقول 19 هيخرجهم ويقول الياء والواو عموما، فتشمل إيه؟ تشمل الواو والياء بكل حالتها يعني، تمام؟ طيب لو قلنا ان هم 21 و10 يبقوا كام؟ 31، واحنا عندنا الحروف كام؟ 28. الثلاثه دول، الثلاثه الزياده دول جايين منين؟ اللي هي حروف المد. احنا قلنا ان عندنا حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء. احنا عندنا في الحروف اللي هم ال 28 فيهم واو وياء، تمام كده؟ فخلاص. لكن هنفصل الواو الماديه والياء الماديه عن الواو المتحركه والياء المتحركه، لان دي هتحب لها صفات ودي هتحب لها ايه؟ صفات. يعني الواو الماديه والياء الماديه لهم صفات مغايره لصفات الايه؟ الواو المتحركه والياء المتحركه، تمام كده؟ يعني في صفه ممكن في الواو المادية والياء المادية تزيد على الايه؟ على صفات الواو المتحركة والياء المتحركة. تمام؟ عشان كده فصلناهم في العد، فبقوا 31 بزيادة 3 حروف اللي هم حروف المد. ماشي؟ وهكذا في كل الصفات بقى، هو هيقول عدد انت ممكن تزود عليه 2 اللي هي الواو المادية والياء المادية. لو هو هتقتصر على العدد ده هيبقى هو ذكر الواو والياء عموما، فيدخل فيهم الواو المادية والياء المادية والواو المتحركة والياء المتحركة والواو اللينة والياء اللينة. تمام؟ لو هتفصل يبقى هتزود حرفين كمان على اللي هو هيقوله في كل الصفات. طيب المهم حروفه 19 أو 21 على حسب بقى التفصيل أو الإجمال، وهي الباقية بعض حروف الهمز. وبعض هذه الحروف أقوى من بعض في الجهر، وذلك بقدر ما فيها من صفات قوية كالطاء. الطاء ده أقوى الحروف على الإطلاق، لأن كل صفاته إيه؟ كل صفاته قوية. طيب يبقى الجهر انحباس جري النفس. ماشي؟ ما فيش هوا بيطلع مع الحرف، يبقى أي حرف غير العشرة دول ما فيش هوا يطلع معاه. تمام؟ يعني جيب حرف زي الطاء مثلا، والله بما يعملون مثلا ايه؟ محيط، مفيش هوا. تمام؟ مفيش اي هوا بيطلع مع الايه؟ مع الطاء، ولا مع اي حرف من باقي الحروف بتاعه الجهر. الهوا بيطلع مع حروف الايه؟ الهمس فقط. يبقى الجهر انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوه الاعتماد على الايه؟ على المخرج. ماشي كده؟ ماشيين ولا في حاجه واقفه؟ ماشيين؟ طيب الصفة اللي بعد كده من الصفات التي لها ضد الشدة، وهي لغة القوة، لغة القوة، واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف. هو في الهمس بدأ بالهمس وبعدين جاب الجهر، وده الأساس ان هو يقول مثلا هنا جري النفس وبعدين يقول انحباس جري النفس. لكن في الشدة عكس وجاب الشدة قبل الرخاوة، لأن حروف الشدة أقل، فعادة اللي بيبدأ بتفريع أو تقسيم بيبدأ باللي له حصر أكتر قبل اللي إيه؟ الذي يكون أزيد منه أو ليس محصورا في عدد قليل يعني. فقال الشدة لغة القوة واصطلاحا انحباس جري الصوت، يبقى دي إيه؟ الصوت. الجهر كان انحباس جري الإيه؟ النفس. ماشي؟ يبقى دي صوت ودي ايه؟ نفس. عند نطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، وحروفها 8 مجموعة في قوله أجد قطن بكت، وهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. دي حروف الشدة 8 حروف، أجد قطن بكت. وأقوى هذه الحروف الطاء لما فيها من إطباق واستعلاء وجهر. قلنا أن الطاء أقوى الحروف على الإطلاق. تمام؟ فهي أقوى من أي حرف تكون معه في صفة من الصفات. طيب عندنا في الشدة موجود إيه؟ الكاف والتاء. تمام؟ وموجود برضو في الهمس الكاف والتاء. تمام؟ يبقى الكاف والتاء تتصف بالهمس وتتصف بالايه؟ بالشدة. في فرق بين الاثنين، ما فيش مانع من الايه؟ من الاجتماع ده، لان هنا في الهمس الكاف والتاء في جران ايه؟ نفس. في الشدة في انحباس الجران ايه؟ صوت. فما فيش ايه؟ فيش تعارض، هنا نفس وهنا صوت. يعني التاء لما نقول مثلا فليعبدوا رب هذا البيت، اللي طلع ايه؟ هوى بيت. تمام؟ لكن صوت التاء انقطع بمجرد النطق بالايه؟ بالتاء. ماشي؟ وكذلك الكاف. تمام؟ مثلا ايه؟ ألم نشرح لك صدرك، الصوت بمجرد النطق الحرف انتهى، لكن في ايه؟ في هوا بيطلع مع الكاف ومع التاء. ماشي؟ فالكاف والتاء ما فيش اي مشكله في ان هم يبقوا من حروف الهمس وبرده من حروف الايه، من حروف الشده. طيب في اشكال، بيقول في الشده انحباس وجري الصوت عند نطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، وفي الهمس كان بيقول جريان الصوت عند النطق، النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. هو وهنا تاء وكاف، وهنا تاء وكاف. صوت، صوت الحرف نفسه هنقوله دلوقتي ان شاء الله، هنديله مثال يعني. لكن احنا بنبين ان في الهمس يقول لك ضعف الاعتماد على المخرج، وفي الشده يقول لك لكمال الاعتماد على المخرج، وهنا كاف وتاء، وهنا كاف وايه وتاء. فهل الكاف والتاء في ضعف اعتماد على المخرج ولا في كمال اعتماد على المخرج؟ المساله ان ده من جهه وده من جهه ايه تانية. يعني مثلا نقول مثلا تلميذ في مدرسة، التلميذ ده في المدرسة عنده كذا مادة، ماشي، عنده مثلا ايه مادة الفقه، وعنده مادة مثلا العقيدة، تمام. الطالب ده شاطر في الفقه، فمدرس الفقه بيقول ايه محمد طالب مجتهد كويس ومش كويس في العقيدة، فمدرس العقيدة يقول محمد طالب ايه مش مجتهد كويس، طالب مقصر مثلا يعني، تمام. هو محمد واحد ولا مش واحد؟ طب منين مجتهد ومنين مقصر؟ دي في انفصال، دي في حاجة ودي في حاجة تانية، في انفكاك في الجهة. هو مجتهد في الايه، في الفقه، ومقصر في ايه، في العقيدة. كذلك الكاف والتاء في ضعف اعتماد على المخرج في خروج الهواء، خروج النفس، وفي كمال اعتماد على المخرج في ايه، في الصوت. هي في كمال اعتماد على المخرج في ايه، في الصوت، فما بيخرجش صوت بعدها، تمام. وفي ضعف اعتماد على المخرج في النفس، فبيخرج نفس ايه بعدها، ففي انفكاك في جهة الضعف والايه والقوة. طيب نقول بقى الشدة انحباس وجري الصوت، ان مفيش صوت للحرف بيتبع خروج الحرف، مجرد النطق بالحرف ينقطع صوته، ماشي كده. ونذكر مثال مثلا زي الايه، زي الحاجات اللي هو ذكرها، مثلا الهمزة اجد قاتم بكت منها الهمزة، تمام. لما اقول مثلا ايه من السماء، الهمزة بمجرد ما نطقتها خلاص صوتها خلص، سماء ما تعرفش تزود في ايه فيها. لكن عندنا مثلا من حروف الرخاوة مثلا الشين مثلا، لما اقول ثم استوى على العرش، لو انت كملت هي مكملة معاك، ماشي كده مكملة. كذلك مثلا الصاد، ماشي، يختص مكملة معاك، والسين والثاء والحروف دي كلها الصوت بيكمل معاك، ده اسمه ايه رخاوة، ان جريان الصوت. بس طبعا مش معناه كده ان ايه انت بتكمل، لا، هو الحرف نفسه لما تيجي تنطقه بيحصل ايه، بيحصل صوت يستمر بعد النطق بالحرف. حروف الشدة بمجرد النطق بالحرف ينقطع الايه، ينقطع الصوت، ماشي، زي الهمزة كده، ديت السماء وديت ايه العرش، ماشي كده. وزي حروف الجيم والدي والدال والقاف والطاء والباء، تمام، والسماء ذات البروج، بمجرد نطقك بالجيم ايه انقطع صوتها، لكن مع الشين الصوت مستمر، مع الصاد الصوت مستمر، مع الضاد برضو الصوت مستمر، دول الارض تلاقي في صوت ضاد طالع مكمل شويه مع الايه بعد النطق بالايه بالضاد. فدي الشده ودي الايه الرخاوة. الشده ان الصوت بينقطع بمجرد ايه، بمجرد النطق بالحرف، لكن الرخاوة الصوت بيستمر بعد النطق بالايه بالحرف، ماشي. فيبقى الشده هي انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، والرخاوة قال لغة اللين حاجة رخوة يعني لينة ماشي، واصطلاحا جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. وحروفها 16 حرفا وهي ما عدا حروف الشدة وحروف التوسط. هو بيقول التوسط بقى عبارة عن ايه؟ يبقى هو قال الشدة الأول هي انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج، لو ذكر لها ايه؟ 8 حروف مجموعة في قوله أجد قطن بكت، دي 8 حروف. والرخاوة هي جريان الصوت ماشي عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. التوسط لغة لاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف لعدم كمال انحباسه كما في الشدة وعدم كمال جريانه كما في الايه؟ في الرخاوة. يعني لا هو بينقطع الصوت تماما بمجرد النطق بالحرف زي الشدة، ولا ممكن يستمر قوي زي الايه؟ زي الرخاوة، يعني حاجة متوسطة في النص. قال وحروفها حروف التوسط 5 مجموعة في قوله لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، لن فعل أمر يعني لين خليك لين يعني ماشي، لن عمر وهي اللام والنون والعين والميم والراء. لما تيجي تجيب حرف من الحروف دي تجد ان في فعلا صوت يتبع الحرف لكن مش زي الايه؟ مش زي الرخاوة، وما فيش انحباس بالكليه زي الايه؟ زي الشده. ماشي انت معانا ولا مش معانا؟ معانا صح يعني. طيب نجيب مثلا نقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، في صوت للنون لكن مش زي الايه؟ الشين مثلا، وما فيش انقطاع للصوت تماما زي الايه؟ زي الهمزه او الجيم او الدال. الرحمن الرحيم، الميم برضو نفس المسألة، في صوت بس مش ايه؟ مش زيادة زي الرخاوة ولا يعني منتفي تماما زي الايه؟ زي الشدة. تمام؟ يبقى الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة. ابن الجزري لما عد الايه؟ الشدة والتوسط ايه؟ صفة واحدة، وعد الرخاوة صفة مضادة لهما. لكن الراجح ان صفة التوسط صفة منفصلة عن الشدة. تمام؟ لانها تخالفها، تخالف صفة الشدة. تمام؟ سواء في التعريف او في الايه؟ او في حقيقة الصفة. فانت عندك التعريف ديت غير دي، وحقيقة دي غير دي، وحروف دي غير دي. فالراجح ان صفة التوسط غير الايه؟ غير صفة الشدة لتخالف حقيقة التوسط مع حقيقة الايه؟ الشدة. تمام؟ وده خلافا لايه؟ للإمام ابن الجزري رحمه الله. واللي رجح الكلام ده الشيخ الحصري رحمه الله في كتاب أحكام تلاوة القرآن، قال إن صفة التوسط غير صفة الايه؟ الشدة. دي صفة ودي صفة. يبقى احنا كده عندنا الصفات بقت كام؟ 18. لان احنا زودنا التوسط لوحدها، تمام، خرجناه لوحدها، هما كانوا 17، خلينا التوسط لوحدها غير الشده فبقوا ايه؟ 18. طيب يبقى الرخاوه هتبقى 16 حرف، او على التفصيل اللي ذكرناه قبل كده يبقوا كام؟ 18 لو زودنا الواو الماديه والياء الماديه، او هو اقتصر على الواو والياء باطلاق يبقى ايه؟ يبقوا 16 حرف. وهي ما عدا حروف الشدة وحروف التوسط. عندنا 8 و5، 8 في الشدة و5 في التوسط يبقوا 13، يبقى 16 يكملوا 29 حرف بزيادة حرف الايه؟ حرف الألف المادية، لأن الألف لا تكون إلا مادية طبعا. تمام؟ فيبقوا كده 29 حرف. وهي ما عدا حروف الشدة وحروف التوسط، وذكرنا مثال لها زي الشين والصاد والسين، كل دي حروف من حروف الايه؟ حروف الرخاوة. فتجد ان كل حروف الرخاوة هي حروف ايه؟ همس. ماشي كده؟ ان كل حروف الهمس قصدي هي ايوه كل حروف الهمس حروف ايه؟ الرخاوة ما عدا الكاف والتاء. هي همس بس ايه؟ بس تتصف بالشدة اللي هي الكاف والتاء، لكن اي حرف من حروف الهمس اللي باقية هي من حروف برضو الايه؟ من حروف الرخاوة. فكل حروف الهمس هي من حروف الرخاوة ما عدا الكاف والتاء. طيب قال استعلاء لغة لارتفاع، دي الصفة الثالثة من الصفات التي لها ضد. الاستعلاء لغة لارتفاع، واصطلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. التعريف ده هيبقى عندنا شوية وقفات معاه كده. أول حاجة ارتفاع اللسان، هو حقيقة الاستعلاء أو المعتبر في الاستعلاء، يعني عشان يبقى الحرف ده حرف استعلاء، ارتفاع أقصى اللسان سواء ارتفع مع باقي اللسان أو لم يرتفع. ماشي، دي أول مسألة، أول جزئية، إن الارتفاع هيبقى ارتفاع جزء من اللسان مش اللسان كله. تمام، المعتبر في الاستعلاء ارتفاع أقصى اللسان. ماشي، دي مسألة. مسألة تانية، ارتفاع اللسان عند إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. هنقول عند النطق بأغلب حروف الاستعلاء، لأن من حروف الاستعلاء ما لا عمل للسان فيه أصلا. حروف الاستعلاء سبعة، حروف الاستعلاء سبعة، عندك الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، دول خمسة. ليه؟ المعتبر ايه؟ لا انا قلت حاجة واحدة، ارتفاع اللسان المعتبر في الاستعلاء، في تحقق الاستعلاء يعني ارتفاع اقصى اللسان بس. ماشي، مش لازم اللسان كله يعني. وقلت في التانية اللي هي عند النطق بالحرف، قلت عند نطق باغلب حروف الاستعلاء مش كلها. تمام، ده الضابط التاني، لان زي ما قلنا ان في من حروف الاستعلاء ما لا عمل للسان فيه اصلا، اللي هي ايه؟ احنا قلنا حروف الاستعلاء سبعة، الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، كده خمسة، وعندنا كمان الايه؟ الخاء والغين. ماشي، القاف والصاد والضاد والطاء والظاء، الخمسة دول مخرجهم منين؟ من اللسان، على اختلاف بقى في المخرج بتاعه، لكن كلهم بيخرجوا منين؟ من اللسان. الخاء والغين مخرجهم منين؟ الحلق. ماشي، من أدنى الحلق. تمام، مفيش عمل في اللسان فيهم أصلا، ولكن مع ذلك داخلين في إيه؟ في حروف الاستعلاء. ماشي، لا لا لا، هو المسألة إن مفيش عمل للسان في الخاء والغين، ولكن دخلوا في حروف الاستعلاء لأن هم هيعاملوا بعد كده في التفخيم والترقيق زي الاستعلاء، زي حروف الاستعلاء بالظبط، هيبقوا مفخمين زي حروف الاستعلاء، فعملوا كحروف الايه؟ كحروف الاستعلاء. طيب، يبقى قلنا اصطلاحا ارتفاع اللسان، قلنا المعتبر فيه ارتفاع اقصى اللسان، لان في بعض حروف الاستعلاء ما بيرتفعش اللسان فيها بالكليه، بيرتفع اقصى اللسان بس. وعند النطق بالحرف قلنا عند النطق باغلب حروف الايه؟ حروف الاستعلاء. طيب، حروفه سبعه يجمعها قوله خص ضغط قض، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. يعني خص ضغط القيظ ديت معناها في بعض العلم قال لها، يعني قالوا لها عدة معاني، لكن أقربها يعني إن هو إيه معناه؟ ازهد في الدنيا، تمام، ويكفيك من الدنيا كلها، خص صغير تقعد فيه يحميك من إيه؟ من القيظ اللي هي شدة الحر، ومن إيه؟ ومن ضغط البرد والريح والكلام ده. ده المعنى يعني اللي القريب ليها. لكن المهم يعني اللي يهمنا إيه؟ اللي يهمنا فيها الحروف نفسها، خص قض اللي هي حروف الاستعلاء السبعة. طيب، لو جينا نطبق مسألة الاستعلاء ديت على الحروف السبعة اللي عندنا ديت، لما أقول أط طاء، ألاقي اللسان كله تقريبا بيرتفع. تمام، وأص برضو في ارتفاع لجزء كبير من اللسان، وأض الضاد برضو نفس المسألة، وأق هلاقي إن اللي بيرتفع أقصى اللسان بس. لما أجي أقول بقى أخ أغ، هلاقي إن تقريبا ما فيش ارتفاع لإيه؟ لأي جزء من النساء. ماشي؟ طيب الاستفال ضد الاستعلاء. استعلاء ارتفاع، استفال يعني نزول انخفاض. الاستفال لغة الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان أي انحطاطه من الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، وحروفه 22 وهي الباقي بعد حروف الاستعلاء. يبقى الحروف الباقية بعد حروف الاستعلاء دي هتبقى حروف الايه؟ الاستفال. ماشي؟ يبقى هي انخفاض اللسان او انحطاطه من الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف، وحروفه 22 وهي الباقية بعد حروف الاستعلاء. برضو مسألة الاستفال ديت انخفاض اللسان دي مسألة أغلبية برضو، لأن في من حروف الاستفال برضو ما لا عمل للسان فيها. تمام؟ يعني مثلا عندنا في الاستفال الحاء والعين والهمزة والهاء، والحروف دي الأربعة دول بيخرجوا منين؟ من الحلق. ماشي؟ ما فيش عمل للسان فيها، فهي برضو مسألة أغلبية. طيب بعد الاستعلاء والاستفال الإطباق والانفتاح، ونختم بها إن شاء الله. الإطباق لغة الإلساق. ماشي؟ واصطلاحا تلاصق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى للسان عند النطق بالحرف. يعني هيبقى في تلاصق بين الحنك الأعلى وإيه؟ واللسان. ماشي؟ أو هو تلاقي طائفتي اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. برضو تلاقي أو تلاصق اللسان والحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروفه 4، الصاد والضاد والطاء والظاء. وأقوى حروف الإطباق الطاء، وأضعفها الظاء المعجمة. قلنا معجمة يعني إيه؟ يعني منقوطة على نقطة يعني. برضو في الإطباق المعتبر في حقيقة الإطباق هو تلاصق أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. تمام؟ عشان يبقى الحرف ده مطبق. تمام؟ بعض الحروف زي مثلا الجيم، أقول أج، هلاقي إن في تلاصق لجزء من اللسان مع الإيه؟ مع الحنك الأعلى. تمام؟ لو تقول أج هتلاقي فيه جزء من اللسان بيلزق فين؟ بيلزق في سقف الحنك من جوه لما تنطق الجيم. لكن التلاصق ده ما يستوعبش أقصى اللسان. تمام؟ لكن لما أقول أط أو أص أو أض، تمام؟ أو أض، أقصى اللسان بيرتفع. تمام؟ ويحصل تلاصق بين اللسان مع الحنك الأعلى. لذلك الجيم لا تعد من حروف الايه؟ الاطباق، لان اقصى اللسان ملوش ايه؟ ملوش شغل فيها. تمام؟ حتى وان ارتفع اللسان مع الجيم او مع الشين مثلا، اقول اش، هلاقي في برضه تلاصق لجزء من اللسان مع الحنك الاعلى، وده لان الجيم والشين مخرجهم منين؟ من وسط اللسان. فلابد ان يبقى في ارتفاع للسان مع ايه؟ مع نطق بهما، هما الجيم والشين والياء الايه؟ والياء المتحركة. تمام؟ لكن المعتبر في الإطباق تلاصق إيه؟ أقصى اللسان مع الحنك الأعلى، وده موجود في إيه؟ في 4 حروف، هي الطاء والظاء والضاد والصاد والضاد. ماشي؟ والإطباق طبعا أو الاستعلاء يعني فرع على الإطباق أو أعم على الإطباق. كل حرف مطبق فهو إيه؟ مستعلي. الصاد والضاد والطاء والظاء دي حروف الإطباق، وهم الأربعة من حروف الايه؟ الاستعلاء. ماشي؟ والانفتاح ضد الإطباق لغة الافتراق، واصطلاحا تجافي كل من طرف اللسان والحنك الأعلى عن الآخر حتى يخرج الريح من بينهما عند النطق بالحرف. وحروفه 25 وهي ما عدا حروف الإطباق. تمام؟ يبقى الإطباق قلنا أربع حروف والانفتاح باقي الحروف، وقلنا أن المعتبر في التجافي في الانفتاح يعني برضو أقصى اللسان، فلو تجافى أقصى اللسان عن سقف الحنك أو عن الحنك الأعلى يبقى ده إيه؟ يبقى ده انفتاح، تمام؟ لأن زي ما قلنا في بعض الحروف ممكن يحصل فيه التصاق بين اللسان والحنك الأعلى، ولكن ليس بأقصى اللسان زي الجيم والشين والياء المتحركة، ومع ذلك لا تعد هذه من حروف الإطباق لأنها إيه؟ لأنها لا يرتفع فيها أقصى اللسان. نكتفي بذلك إن شاء الله هذه المرة، ونكمل في باقي الصفات التي لها ضد في المرة القادمة، ونكمل كذلك في الصفات التي لا ضد لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.